ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء أكان الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟ ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء أكان الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟ الصواب في هذا المسألة أن الذهب والفضة المستعملين تجب فيهما الزكاة عند جمع أهل العلم، واختلف العلماء في ذلك، فذهب قوم إلى أن الحلي المستعملة للنساء وهكذا للرجال لا زكاة فيها، وأنها بمثابة الإبل المستعملة وأشباه ذلك، لأنها لم تعد للنمو وإنما أعد للعمل والاستعمال ونحو ذلك، أو يراد بها ذلك وإن لم تستعمل. وهذا قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجماعة من العلم، وذهب آخرون من العلم ونواع جماعة من الصحابة إلى أنه لا بد من الزكاة للأدلة العامة والخاصة. الأدلة العامة منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، مع أنه قول سبحانه وتعالى: ولن يكرهن الذهب والفضة ولا ينفقن في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد علم بالأدلة أن الكنز وكل مال لا تؤدى زكاته، فهو كنز وإن كان على وجه الأرض، وكل مال تؤدى زكاته ويؤدى حقه فليس بكنز وإن كان تحت الأرض. وأحد خاصة ورد في ذلك أيضا قد روى أبو داود أن دائم بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ذهبت عليه صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب في ذات سواران من ذهب، فقال: أشرطين هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار؟ قال: قسما. قالتهما لله ورسوله، وهو سبب لا بأس به، وهو مؤيد للعام ودل على ما دل عليه العام. وهكذا ما روى أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، كانت رسول الله من ذهب، فقالت: يا رسول أكنز هذا؟ فقال لها: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل لها أن الحلم فيها زكاة، فقال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فدل على أن ما لا يزكى هو كنز. في أدلة أخرى، وهذا هو الصواب، هذا هو الأرجح والأقرب، أن فيها الزكاة يعني الحلي إذا بلغت النصاب، ونصاب بالذهب 20 مثقالا مقداره من الجنيه السعودي الآن 11 جنيها وثلاث أسباع جنيه يعني حول النصف. فإذا كان الذهب عندها يبلغ هذا المقدار 11 جنيه ثلاث أسباع جنيه من الذهب زكته، وما كان أقل من هذا فليس به شيء. والفضة 140 مثقالا، نصاب 140 مثقالا، فإذا كان لديها ما يبلغ من الفضة 140 مثقالا 56 ريال فضة زكى، وإن كان أقل من هذا فليس به شيء. والواجب أن يزكى هذا المقدار وما فوقه، هذا أبعد بين الأقل يعني 2.5 و 650 ريال فضة، هذا الأقل، وما زاد فهو بحساب ذلك إلى الملايين وآلاف الملايين. الذين لا يزكون على القول الآخر هل يأثمون؟ على حسب اجتهادهم، يعني طالع علم واجتهاد أو قلد بعض أهل العلم، نرجو أن لا يكون عليهم مثل هذا. كيف يكون الرجل الذي يزكى الفضة؟ قد يكون عنده فضة، قد يكون عنده فضة خواتيم أعدها للبس أو للبيع، أو تسقي بندق أو في سلاح آخر أو في سيف أو في خنجر أو ما أشبه ذلك، يبلغ النصاب يعني.